سألوه عن هذا الأمر، إن نتعدى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال انفخوا. قال انفخوا، هو صحابي. والقول الثاني أنه يبطلها، أن النفخ يبطل الصلاة، هذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية وأحمد في رواية، واستدلوا بما تقدم معنا بأن النفخ كلام، إذا أخرج حرفين فهو كلام، وأبو حنيفة يشترط السماع في النفخ، فإذا سمع النفخ فهو مبطل للصلاة لأنه بمنزلة الكلام. والصحيح أن النفخ ليس بكلام، أخرج حرفين النفخ أو لم يخرج فهو ليس بكلام. والذي ينفخ لا يقال له متكلم، ما نعلم أحدا يقول لمن ينفخ هذا متكلم تكلم بكذا وكذا، الكلام كما هو معلوم لفظ مفهم، هذا هو الكلام. وأما هذا النفخ ما يفهم شيئا، حتى ما يؤدي مؤدى الكلام. وأيضا استدلوا بأثرين لمن؟ لابن عباس وأبي هريرة بتسميتهما النفخ كلام، من نفخ في الصلاة فقد تكلم، النفخ في الصلاة كلام، وليس معنى ذلك أنهم يعنون أنه كلام لا، ولكن ينزل منزلة الكلام، ولم يشهد يقول كلام في اللغة النفخ، لكن ينزل في الحكم منزلة الكلام. وهذان الأثران أشرنا إليهما عن ابن المنذر رحمه الله بأنهما فيهما ضعف، قال ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام، ولو ثبت فقال فإنه يكون معارضا بما روي عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي، وأيضا يكون معارضا بالحديث، حديث عبد الله بن عمرو وحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاته في الكسوف. فهذا هو الذي خرجنا به في مسألة النفخ في الصلاة، وهذا يحصل كما أشرنا إليه قبله، يشتد الحر على الشخص أو يحصل له شيء من الضيق فينفخ، ضيق نسم أو شيء فينفخ الشخص. اختلف العلماء في هذا، الصواب أنه ليس بكلام ولا هو بمنزلة الكلام ولا تبطل الصلاة به. قال رحمه الله وعن عبد الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة 927، والترمذي 368 من طريق جعفر ابن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله ابن عمر قال سمعت عبد الله ابن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، هكذا جعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، هكذا يرد المصلي السلام بالإشارة، هذا تفسير لبسط الكف. قال وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره أعلى فوق وجعل ظهره إلى الفوق، إلى أعلى، فيكون هكذا يرد، يرفع يده ويقول هكذا ويكفي، وإن أشار بإصبعه سيأتي الكيفية الأخرى أنه يشير بالسبابة ويكون قد رد السلام بهذا الشيء ولا يتلفظ. سيأتي إن شاء الله معنا كيفية الإشارة أو كيفية الرد في الصلاة على المسلم على المصلي، كيف يرد عليه. فجعفر قد بين لنا هنا في الحديث قال هكذا بسط كفه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، قال يقول هكذا. كيف كان يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. ثم أبان لنا جعفر كيف بسط الكف، قال وبسط جعفر كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. هذا واضح، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الكتاب هو لفظ الترمذي، ولفظ الكتاب هو لفظ الترمذي، ورواه أحمد عن وكيع عن هشام بن سعد به. والحديث بهذا السند فيه هشام بن سعد تكلم فيه من قبل حفظه، والحديث بهذا السند تكلم فيه من قبل فيه هشام بن سعد تكلم فيه من قبل حفظه. قال الحافظ صدوق له أوهام، ولكن له شواهد. وأما الألباني رحمه الله فهو صحح له، قالوا الذي استقر عليه رأي المحققين أن حديثه حسن ما لم يتفرد هشام بن سعد. هذا الذي يراه العلامة الألباني فيه، أن حديثه لا ينزل عن الحسن ما لم يتفرد، يكون من أفراده هذا الحديث، فإنه يضعف حديثه في هذه الحالة. هذا الذي قاله العلامة الألباني بنحوه، أن الذي استقر عليه رأي المحققين هذا، أنه يحسن الحديث ما لم يكن من أفراده. والحديث له شواهد يثبت بها، فراه أحمد أيضا من شواهد هذا. راه أحمد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال دخل رسول الله مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي، فدخلت عليه أو فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا الحديث كيف كان رسول الله يصنع إذا سلم عليه، قال يشير بيده. وهذا إسناد ظاهره الصحة كما ترى، وهو على شرط الشيخين، وسفيان هو ابن عيينة، وزيد هو ابن أسلم مولى ابن عمر بن الخطاب. فحديث صهيب ظاهره الصحة، قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر إلى آخر الحديث، فهو حديث صهيب هذا. والحديث الأول حديث بلال، لكن بعضهم غمزه بالانقطاع، ولا ظاهره الصحة. ومن شواهده حديث عمار، أنه جاء عن عمار عند النسائي، وجاء عن أبي سعيد أيضا عند الطحاوي، ذكروا جملة من الشواهد. وجاء عن جابر في مسلم قال فيه فسلمت عليه فأشار إلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابرا في أمر ثم رجع جابر في بعضها فكلمته كما سيأتي، فكلمته فلم يرد علي، وفي بعضها فسلمت عليه فأشار إلي. وهذا يؤيد حديث بلال وحديث صهيب، حديث جابر في مسلم ويعيد ثبوت الإشارة في الصلاة. طيب هذا بالنسبة لتخريج الحديث، حاصل الحديث ثابت بشواهده، إن لم يثبت بذاته فله شواهد يثبت بها، فمن شواهده حديث عمار، حديث أبي سعيد، حديث صهيب، حديث جابر، هذه كلها شواهد له يثبت بها. وأما ما يتعلق بمسائله، هل يجوز السلام على المصلي؟ هل يجوز السلام على المصلي؟ شخص يصلي فهل يجوز أن تسلم عليه؟ ذهب الحنابلة والشافعية ونقله ابن القاسم عن مالك إلى أنه يجوز السلام على المصلي وأنه لا كراهة في ذلك. هذا مذهب من سمعته، ذهب الحنابلة والشافعية ونقله ابن القاسم عن مالك، وله رواية أخرى أنه ما يحب هذا، أنه يسلم على المصلي فهو مشغول بصلاته. ذهب الحنابلة والشافعية ونقله ابن القاسم عن مالك إلى أنه يجوز السلام على المصلي وأنه لا كراهة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم سلامهم بل أقرهم، وهذا قول ابن عمر واختاره ابن المنذر القول الثاني أنه يكره السلام على المصلي، وهو مروي عن جابر رضي الله عنه، وبه قال عطاء والشعبي وإسحاق، وهو قول الحنفية، ورواية عن أحمد، وهكذا مالك نقل عنه ما يحب هذا، ورواية عن أحمد لأنه يشغل قلب المصلي، هكذا عللوا الكراهة وقالوا بها لأنه يشغل قلب المصلي ولأنه ربما غلط فرد بالكلام وتكون أنت السبب. السلام عليكم، يقول عليكم السلام، يعني ابتقت هكذا بغته وعليكم السلام، يكون أنت السبب الذي سلمت عليه، لأنه يشغل قلب المصلي ولأنه ربما غلط فرد بالكلام. والقول الأول هو الراجح، قال البيهقي: والأخبار السابقة تبيح السلام على المصلي والرد بالإشارة. وهي أولى بالاتباع، وقال النووي رحمه الله وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة، أي جواز السلام على المصلي، هذا هو الصحيح، فإنه جاء في مسلم عن جابر أنه سلم فأشار إليه ولم ينكر عليه، وجاء عن ابن عمر أنه روى ذلك عن بلال وعن صهيب رضي الله عنهما أنهم هكذا، أيضا يروى عن عمار عن أبي سعيد، وهذه كلها تؤيد هذا المعنى، وأنه لا بأس أن يسلم الشخص على المصلي، يدخل المسجد والناس يصلون فيقول السلام عليكم، ما في مانع، فهم لهم أن يردوا لهم أن يتركوا الرد، يردوا بالإشارة ولهم أن يتركوا الرد، فالرد بالإشارة ليس بلازم، ومنهم من يجبه، والصحيح أنه ليس بلازم، وهذا قول الشافعية، إذا سلم عليك فرد بالإشارة إن شئت، وهذه هي السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد بالإشارة، وإن لم ترد فليس عليك شيء، ومنهم من أوجب الرد حال التلبس بالصلاة. قال النووي وغيره: وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. قال بعض أهل العلم: ومن لا يحسن الرد لا ينبغي السلام عليه وإدخاله فيما يقطع صلاته. هذا اللي شيخ الإسلام، هذا منقول نحوه عن شيخ الإسلام. قال بعض أهل العلم: ومن لا يحسن الرد لا ينبغي السلام عليه. بعضهم جاهل ما يدري كيف يفعل، وانت تقول السلام عليكم ما يدري، يقول ايش نفعل مع هذا، سلم علينا، فيجلس في صلاته يفكر تشغله كيف يفعل، ما عنده، ما تفقه في الدين، ما تعلم، ما درس صفة الصلاة، ان المسلم او ان المصلي اذا سلم عليه ماذا يصنع، هل يرد باللفظ أو لم يرد بشيء آخر ما يدري. فالذي لا يحسن السلام أو لا يحسن الرد من المصلين لا تسلم عليه، تشغله في صلاته، ربما يقول كيف سلم عليه، يجوز لنا ولا ما يجوز لنا، يجوز لنا أيضا كيف أفعل في الرد، فتشغله يجلس في بلبلة مع نفسه. هذا كلام جميل من شيخ الإسلام. ومن لا يحسن الرد لا ينبغي السلام عليه وإدخاله فيما يقطع صلاته. ربما يتلفظ مسكين ده، أو يترك به الرد الواجب، هذا على القول بأن الرد واجب، أو يترك به الرد الواجب، هذا على قول بأن الرد واجب إشارة، والظهر أنه لا يجب، هذا قول الشافعية أنه لا يجب. فهذا الذي يظهر، أصل السلام على المصلي جائز، ومن لا يحسن الرد لا ينبغي السلام عليه، يترك السلام عليه، لأنه ربما يحرج وما يدري كيف يصنع، وتحصل له مع نفس صراع بلبلة مع النفس، كيف أفعل الآن، سلم علي، فتجعله في حرج، وربما رد عليك السلام لأنه ما يدري كيف الحكم، ربما قال عليكم السلام. فهذا الذي يظهر بالنسبة لهذه المسألة، مسألة السلام على المصلي، الذي خرجنا به أنه يجوز السلام على المصلي، وهذا قول جمهور أهل العلم، لا مانع من السلام على المصلي لثبوت ذلك عن الصحابة، فإنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم، ولا يعلم إنكاره عليهم، أنه أنكر عليهم كيف تسلمون علي وأنا يعني أصلي. هذا القول الصواب إن شاء الله. وهم لهم بعض الأدلة التي لم تثبت، إن بعضها ثابت، لكنه المقصود بخلاف هذا الذي ذكروا إن في الصلاة لا شغل، هذا في مسلم، أبو حنيفة يستدل به على أنه لا يصلح السلام على المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لا شغل، وهكذا بعض الأحاديث الضعيفة ما ثبت، لم تثبت، لعله يأتي شيء من ذلك إن شاء الله، فيقول إن في الصلاة لا شغل، فكيف يسلم على هذا، ما يصلح. وأيضا في مسألة الرد لا يرد، وهذا سيأتي الكلام عليها، مسألة الرد هل يرد المصلي أو لا يرد إذا سلم عليه. الآن أخذنا مسألة السلام عليه هل يجوز أو لا يجوز، سيأتي إن شاء الله مسألة رد المصلي هل يرد أو لا يرد، هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء، هذه إن شاء الله نؤخرها إلى وقت آخر. ما حال حديث ابن عمر في الباب، صحيح بذاته، له شواهد أحسنته يحسن بها، له شواهد ومن يصحح حديث هذا الرجل الذي هو هشام بن سعد فيكون حسنا لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وصحيح لغيره، لأن هشام يحسن حديثه على من ذهب هذا المذهب، لكن من يضعفه فهو يحسن حديث بالشواهد التي ذكرت في الباب. هذه المسألة إن شاء الله يفتح بها والله. قال في صحيح مسلم عن جابر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بيده، نعم أشرنا إليه، أشرنا إلى هذا الحديث لعل الورقة كتبت قبل. قال هل ينطق المصلي في قلبه، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه غدا، مسألة رد المصلي كيف يرد، هذا مؤخر إلى غد إن شاء الله. قال أثر ابن عباس أنه قال من نفق الصلاة فقد تكلم، أخرجه ابن أبي شيبة وله طريقان صحيحان، وأخرجه عبد الرزاق وهو في المصنف، في المصنف وفي سنده مبهم، والخلاصة الأثر صحيحان، وجدنا من يصححه، لكن نقلنا كلام ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس، وله قول كما سمعت يخالف هذا الذي نقل عنه، له قول ذكره أهل العلم عنه عن ابن مسعود يخالف ما نقل عنه من أن النفخ في الصلاة جائز، ما في مانع، فلو كان يراه كلاما لما قال بهذا القول، لكن الأثر نعم كما قلت منهم من صحيح، وإنما ذكرنا هذا على سبيل الفائدة عن ابن المنذر، ولو ثبت فيكون معارضا بأثر غيره من الصحابة،